لا تزال مشاهد الفرح المأنوس تضج في أعياد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاهد جميلة معبرة، منها مشهد أمنا عائشة رضي الله عنها التي استصحبت هذا المعنى الذي عايشته من النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم جاء العيد أتت إليها صويحباتها جواري من جواري الأنصار في يوم العيد، في يوم العيد وكان عيد أضحى كهذا العيد الذي نعيشه. الله. أتت الجاريتان إلى أمنا عائشة وبدأوا في احتفالية عيدية، ضربت الدفوف وبدأ الإنشاد وجعلت صبايا الأنصار ينشدن أبيات من الأبيات التي كانت تقال في الجاهلية في أيام بعاث. لاحظ الشعر شعر جاهلي، قيل في معارك جاهلية من أبيات الحماسة وأبيات الندوب في المعارك تضرب بها الدفوف في مناسبة إسلامية، وفي مناسبة إسلامية وفي بيت النبوة. الله الله. ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، حيث كانت تتنزل الآيات والسور. الله.